بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم، ثم يذكر المكروهات ويتبع ذلك الكلام على الأركان. قال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد. يسن خروجه إليها، أي إلى الصلاة، أن يخرج إلى الصلاة متطهرا، أن يتطهر في بيته لينال الأجر الوارد، بسكينة ووقار. والنووي رحمه الله يقول في شرح مسلم: الظاهر أن بينهما فرقا، فرق بين السكينة وبين الوقار. قال: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة، في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وترك الالتفات. فيخرج إلى الصلاة بسكينة، يتأنى في حركاته ويجتنب العبث، ويكون على هيئة من الوقار، يغض البصر ويخفض الصوت ولا يلتفت. قال: مع قول ما ورد، ومما ورد الدعاء المشهور: اللهم إني أسألك بحق السائلين، بحق السائلين عليك. وحق السائلين هو إجابتهم، فهو توسل بصفة من صفات الله، لكن الحديث الوارد في ذلك هو عند ابن ماجه وأحمد، حديث ضعيف. قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. قيام إمام فغير مقيم، أي فيتبعه غير مقيم، أي غير مقيم الصلاة. يعني عندنا الإمام، وعندنا من يقيم الصلاة، وعندنا بقية الناس المأمومون. فيقوم الإمام ويتبعه المأمومون، متى يقوم هؤلاء؟ عند قول مقيم الصلاة، الذي يقيم الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة. ويقوم المأمومون في الحقيقة عند هذا القول إذا رأوا الإمام، إذا رأوا الإمام، وإلا فالأصل متى رأوه قاموا، إذا تقدم الإمام قام المصلون، هذا هو المعتبر. فإذا كان الإمام موجودا فإنه يقوم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، ويقوم الناس كذلك لرؤية إمامهم. فيقول، أي الإمام، فيقول: الله أكبر، وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه. يقول الإمام ويقول المصلي عموما الله أكبر، ولا يجزئ غيرها، لا يجزئ أن يقول الله أعظم أو الله الأعظم أو الله الأكبر. وسبقت الإشارة إلى أنه لو مد الهمزة أو مد الباء في أكبر فإنها لا تجزئ. إذا مد الهمزة في الله أو في أكبر فقال الله أو قال الله أكبر، فإن هذه الهمزة للاستفهام فيفسد المعنى. إذا قال أكبر بمد الباء فإن الأكبر هذه عياذا بالله جمع كبر وهو طبل، لكن تنعقد لو مد اللام من الله، الله، لو مد اللام فإنها لا بأس. والشارح عندكم في كشف المخدرات ذكر شروطا لتكبيرة الإحرام، وهي شروط معلومة مما سبق ومما سيأتي، من مما ذكر في هذه المسألة أن جهر المصلي بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب قولي فرض. جهر المصلي بتكبيرة الإحرام وبكل ركن أو واجب قولي بحيث يسمع نفسه هذا القدر من الجهر فرض، ولا يعتد بشيء من الأذكار حتى خارج الصلاة ما لم تحرك شفتيك ولسانك وتسمع نفسك يعني بأقل صوت، هذا لا بد منه، وإلا كان تفكرا وحديث نفس. وروي عن أحمد أنه يكفي أن يحرك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه، هذا اختاره ابن القيم رحمه الله. لكن الأصل كما نبه عليه النووي أيضا لمذهب الشافعية كذلك أنه لا بد أن يسمع الإنسان نفسه، أن يجهر بقدر يسمع به نفسه في تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة هنا وبكل ركن وواجب قولي حتى يعتد بذلك. وهنا المؤلف يقول الله أكبر وهو قائم في فرض، هذا لا بد منه، والمقصود وهو قائم أي مع القدرة إذا كان قادرا على القيام، وفي فرض فلا بد من أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة وهو قائم ما دام يصلي الفرض. فإن ابتدأ التكبير أو أتمه غير قائم، ابتدأ التكبير وهو منحن أو جالس، أو أتم التكبير وليس قائما، صحت نفلا إن اتسع الوقت ولم تصح فرضا. هذا الكلام أيضا مقيد بالقدرة، يعني إذا كان الإنسان قادرا على القيام ولكنه كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفرض وهو غير قائم، ابتدأها غير قائم أو أتمها غير قائم، فإن فرضه لا ينعقد بل تصبح نفلا، تصح نفلا إن اتسع الوقت لفعل النفل ثم لفعل الفريضة. وهذا ينبه به على من يستعجل أحيانا فيكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكون قائما، قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، يرفع يديه وممدودة ممدودة ومضمومة الأصابع، فقه يقول ممدودة ومضمومة الأصابع، مضمومة أي عكس مفرجة، ليست مفرجة الأصابع بل مضمومة الأصابع وممدودة، ويجعل باطن الكفين إلى القبلة، يستقبل بباطن كفيه، ممدودة مضمومة الأصابع إلى حذو أي إلى محاذاة منكبيه، والمنكب هو هذا مجمع عظم العضد مع الكتف، العضد ما بين المرفق إلى الكتف، فهذا المجمع مجمع عظم العضد مع الكتف يقال له المنكب، فيرفع يديه حيالة أو حذو أو محاذاة منكبين، حذو منكبيه، ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، يقبض بيمناه أي بيده اليمنى كوع يسراه، والكوع هو الرسغ، رسغ اليد اليسرى، يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته. هذا المذهب أخذ من حديث علي رضي الله عنه في وضع اليد تحت السرة، وقد رواه أحمد في المسند ولكن إسناده ضعيف. فالمذهب أنه يجعل يديه بعد أن قبض باليمنى على اليسرى أن يجعلهما تحت السرة، وينظر مسجده في كل صلاته، ينظر مسجده أي ينظر موضع سجوده في كل الصلاة. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله قوله كانوا يستحبون ألا يجاوز بصره مصلاه، رواه سعيد المنصور في سننه. وقال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده. هذا منقول عن السلف، عن الصحابة والتابعين، أنهم كانوا ينظرون ويستحبون النظر إلى موضع السجود. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وهذا دعاء الاستفتاح. فإذا بعد التكبير ووضع اليمنى على اليسرى يستفتح الإنسان، وهذه الصيغة اختارها الإمام أحمد وهي ثابتة عن عمر رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ففيها تسبيح الله. وتبارك اسمك إن البركة تحصل باسمك، وتعالى جدك يعني ارتفعت عظمتك، تعالى جدك ارتفعت عظمتك. ثم يستعيذ بأي صيغة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه، وورد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، والهمز الجنون، والنفخ الكبر، ونفسه السحر. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، يأتي بالبسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. مرتبة أي على ترتيب الآيات، آيات الفاتحة المعروفة، متوالية فلا يسكت بينها سكوتا، لا يسكت سكوتا طويلا. وهذه الفاتحة ركن في كل ركعة، ركن في كل ركعة. قال وفيها 11 تشديدة، فيها 11 تشديدة، فلو ترك الإنسان منها شدة أو حرفا عمدا بطلت صلاته، فترك لأن الحرف المشدد مثابة الحرفين، فترك الشدة ترك حرف، من تعمد ترك حرف منها أو شدة بطلت صلاته، من فعل ذلك ناسيا وفات محلها فإن الركعة تلغى ويحل محلها غيرها، كما سيأتي معنا في سجود السهو إن شاء الله. ومن سكت فيها سكوتا طويلا أي فقد الموالاة، ليست متوالية، لم تصح. فيها 11 تشديدة. قال وإذا فرغ، أي إذا فرغ من قراءة الفاتحة، قال آمين. آمين ليست من الفاتحة، وآمين اسم فعل بمعنى استجب، استجب. ومن الخطأ البالغ أن يقول الإنسان آمين بتشديد الميم. قال في المنتهى وحرم وبطلت إن شدد ميما، إن شدد ميمها، لأن آمين معناها قاصدين، وهذا تكلم في الصلاة بكلام الآدميين، من تعمد ذلك بطلت صلاته. فآمين بمعنى استجب. و قال يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية، يجهر بها إمام فيقول آمين ويمد صوته، ومأموم معا يأتي بها مع إمامه. وفي الحديث المتفق عليه إذا قال الإمام آمين فقول آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يقول المأموم مع الإمام، يجهر بها إمام ومأموم معا فيقولها مع إمامه. متى يجهر بها؟ في جهرية، أي في الصلاة الجهرية. قال وغيرهما فيما يجهر فيه. غيرهما أي غير الإمام والمأموم، فيكون المقصود من؟ المنفرد. غيرهما أي غير الإمام والمأموم. غيرهما هذا فاعل أي ويجهر غيرهما, أي ويجهر غيرهما بآمين, أي ويجهر المنفرد بآمين فيما يجهر فيه, أي تبعا للقراءة. المنفرد سيأتي معنى أنه مخير بين الجهر وبين الإسرار, فإذا جهر بالقراءة فإنه يجهر بآمين تبعا للقراءة, فيجهر غيرهما بآمين فيما يجهر فيه أي تبعا للقراءة. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء. يسن جهر إمام بقراءة صبح أي بالقراءة في صلاة الصبح, السنة للإمام أن يجهر بالقراءة, وعلم من قوله يسن أن هذا الجهر ليس واجبا ولا فرضا ولا ركنا, فلو أن الإمام أسر بالقراءة في صلاة الصبح فإن صلاته صحيحة ولا يجب عليه سجود السهو, بل يشرع له, يشرع ولا يجب. في قراءة الصبح وجمعة أي في قراءة صلاة الجمعة السنة أن يجهر الإمام بالقراءة, وفي صلاة العيد وفي صلاة الكسوف وفي صلاة الاستسقاء وأوليي مغرب وعشاء أي في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. قال ويكره لمأموم أي يكره الجهر للمأموم, لأنه يشوش على إمامه ويخلط عليه القراءة, يكره الجهر لمأموم. قال ويخير منفرد ونحوه. يخير منفرد بين الجهر وبين الإسرار, يجهر أو يسر. ونحوه نحو المنفرد كقائم لقضاء ما فاته, القائم لقضاء ما فاته, المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته فهو كالمنفرد يخير. وهنا نقول لو قضى الإنسان جهرية في النهار أسر. من قضى صلاة جهرية لكن قضاها في النهار فإنه يسر ولو صلاها جماعة, ولو صلاها جماعة فإن الأصل في صلاة النهار أنها سرية. قال ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح. قراءة السورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات هي سنة, كذلك لو ترك قراءة السورة فإن صلاته صحيحة. يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة في الصبح من طوال المفصل, والمغرب من قصاره, والباقي من أوساطه. المفصل من سورة قاف إلى ختام القرآن إلى سورة الناس, هذا المفصل. فطواله المشهور أنه من قاف إلى عمة, وأوساطه من عمة إلى الضحى, وقصاره من الضحى إلى الناس. فيقول المؤلف أنه في صلاة الصبح يسن أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل, وفي صلاة المغرب أن يقرأ من قصار المفصل, وفي بقية الصلوات يقرأ من أوساطه. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه. يركع مكبرا رافعا يديه, وقوله يركع مكبرا أي يقول في هويه الله أكبر, يأتي بالتكبير أثناء هويه أثناء نزوله إلى الركوع. فيركع مكبرا هذا حال, ورافعا يديه لأن هذا من السنة الثابتة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأوسط. وقد روي عن 40 صحابي منهم العشر المبشرون بالجنة كما يقول ابن القيم رحمه الله رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. يقول يركع مكبرا رافعا يديه. وسننبه على مسألة إنه لابد من الإتيان بتكبير الانتقال بين الموضعين بين القيام وبين الركوع، سنذكره إن شاء الله قريبا عند النزول للسجود. قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه، أي أثناء الركوع يضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، لا هو منخفض ولا هو مرتفع، يسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. يسوي ظهره وكذلك يجافي مرفقيه عن جانبيه، يجافي مرفقيه عن جانبيه أثناء الركوع، فلا يجعل المرفق ملتصقا بجانبه. وقد جاء في الحديث ووتر يديه، أي جعلها كالوتر أي ممدودة وليست مقوسة. إذا ركع الإنسان فإنه يمد ذراعيه فيكون كالوتر، والوتر إنما هو ممدود وليس مقوسا. وإذا فعل الإنسان ذلك فقد جاف بين مرفقيه وبين جنبيه، بل بين عضديه وبين جنبيه كذلك. فوتر يديه يعني مدهما فوتر القوس ممدود وليس مقوسا. إذن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى يعني أقل الكمال. الواجب في التسبيح تسبيحة واحدة، وأقل الكمال ثلاث، وأكمل الأكمل أن يقول أن يسبح عشرا، هكذا يقول الفقهاء أن يسبح الإمام عشرا. قال ثم يرفع رأسه أي من الركوع ويديه معه، يرفع رأسه رافعا يديه كذلك، رافعا يديه لأن هذا من السنة، يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده. قائلا هذا الإمام المنفرد في رفعه، يقول أثناء رفعه يقول سمع الله لمن حمده، قائلا أي إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه لما ينتصب ويقف يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وورد بالواو وبدون الواو، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد، والأفضل يأتي بالواو إلا أن قال اللهم، إن قال اللهم ربنا فيحذف الواو اللهم ربنا لك الحمد، هذا أفضل. قال ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. ومأموم أي حال رفعه، المأموم حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد فقط، فقط أي لا يزيد على ذلك، لا يقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا أو لك الحمد ملء السماء ومن الأرض، هذا المذهب. وقد جاء ما يدل على أن هذه الزيادة يقولها المأموم كما في الصحيحين في قول المأموم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رفاعة بن رافع سمع رجلا يقول لك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات ومن الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فهذا دليل على مشروعية أن يقول المأموم ذلك، أن يحمد، وليس هناك ما يمنع من هذا الذكر العظيم أن يقوله المأموم. في كشف المخدرات في هذا الموضع، أي بعدما وقف الإمام والمأموم، يقول: ثم إن شاء أرسل يديه، وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا. أي ماذا يفعل الإنسان إذا قام من الركوع؟ هل يرسل يديه أم يضع اليمنى على اليسرى؟ يقول إن شاء. فالمذهب على التخيير، على التخيير. وظاهر السنة والله أعلم يدل على القبض، أن الإنسان يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. لماذا نقول إن هذا ظاهر السنة؟ عموم حديث سهل بن سعد: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري، في الصلاة بإطلاق. كذلك مما استدل به على أفضلية القبض حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، قام وأطال حتى نقول إنه قد أوهم ونسي أنه بعد الركوع، أي فظن أنه في القراءة قبل الركوع. وهذا إنما يتصور أن يحصل للإنسان الوهم إذا لم يكن هناك فرق في الكيفية بين قيامه قبل الركوع وقيامه بعد الركوع. يعني لو كان الإنسان يميز بين القيامين، فقبل الركوع يضع اليمنى على اليسرى وبعد الركوع يرسل يديه، ما يتصور أن يقال إنه قد أوهم، ما يتصور، بل يقال هو يعرف أنه الآن بعد الركوع بدليل أنه يرسل يديه. فقول أنس إن كنا نظن أنه أوهم لما يطيل الوقوف يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه بعد الركوع على نفس هيئة وقوفه قبل الركوع، إنه لا فرق، حتى يتخيل أنه ممكن ينسى ويهم ويظن نفسه في القراءة. أيضا استدل بحديث أبي حميد بأن قال إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، كل الفقار والعظام تعود إلى مكانها، أي إلى ما كان قبل الركوع. فهذا بعمومه أيضا يشمل وضع اليمنى على اليسرى. فعلى كل المذهب التخيير، وأبعد الأقوال أن يقال إن الإرسال بدعة أو إن القبض بدعة، فلا بدعة في هذا، بل هذه مسألة من مسائل الاجتهاد. قال: ثم يكبر أي عند هويه ونزوله إلى السجود، ثم يكبر أي حال هويه، لا يفهم أنه يكبر وهو قائم. وهنا نقول إن تكبيرات الانتقال لا بد أن يأتي بها الإنسان في مرحلة انتقاله، فلو كبر لسجوده قبل هويه إليه لا يجزئه، وكذلك لو أكمل التكبير أو أتى به بعد انتهاء هويه لا يجزئه. لو كبر قبل أن ينزل لا يجزئه التكبير، ولو كبر بعد نزوله أو أتمه بعد نزوله كذلك هذا ممنوع. فلا بد أن يأتي بهذا التكبير بين المقامين. قال المجد ابن تيمية رحمه الله هذا قياس المذهب، ويترتب على هذا ماذا؟ هذا التكبير في المذهب واجب، تكبيرات الانتقال واجبة، فإذا تعمد ترك ذلك بطلت صلاته، وإذا سهى فإن عليه السجود لترك الواجب. فالمجد بن تيمية يقول هذا قياس المذهب، قال ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز منه يعسر والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. كونك تبطل الصلاة لأجل هذا أي في حال العمد، أو توجب سجود السهو أي في حال السهو، فيه مشقة. ونقل اللبدي هذا الكلام في حاشيته على نيل المآرب، ثم قال وهذا لا يسع الناس غيره وهو الذي قدمه في الفروع، يعني المسألة فيها رخصة إن شاء الله، لكن يحرص الإنسان ألا يقع في الخطأ قدر الإمكان. فمن الخطأ المشتهر بين الناس أن بعضهم لا يكبر إلا عندما يصل إلى السجود، عندما يسجد ويبقى الناس معلقين ويبقى الناس يتحركون وينزلون قبل أن يسمعوا التكبير، إنما يأتي الإنسان بالتكبير في هويه أو أثناء نزوله، يكبر أي حال هويه أو نزوله. قال ويسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه ثم يديه، يسجد على الأعضاء السبعة، وأمرنا كما في الحديث أن نسجد على سبعة أعظم، اليدين والركبتين والقدمين والوجه وأشار أو الجبهة وأشار إلى أنفه، فالجبهة والأنف بمثابة العضو الواحد، واليدان والركبتان وأطراف الأصابع يعني القدمان. يسجد على الأعضاء السبعة فيضع ركبتيه، أي إذا نزل يبدأ بركبتيه أولا، يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وضع الركبتين قبل اليدين هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية، والحنابل اعتمدوا في ذلك على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه، وهو معارض بحديث أبي هريرة عند أبي داود، وفيه الأمر لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، والحديثان ضعيفان، حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة ضعيف. وعمر رضي الله عنه صح أنه كان ينزل على ركبتيه، وهنا فائدة، روى الطحاوي في شرح معاني الآثار هذا الأثر الصحيح عن عمر، روى هذا الأثر الصحيح عن أصحاب عبد الله بن مسعود عن علقمة والأسود، قال حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. ففيه فائدتان، أولا إثبات فعل عمر أنه كان يضع الركبتين أولا، وفيه فائدة عظيمة وهي أن هذا عندهم هو بروك البعير، هذا عندهم هو بروك البعير، إذا نزل حتى لا يختلف الناس البعير ينزل على ماذا وركبته في يديه إلى آخره، هذا بروك البعير إذا نزل على ركبتيه. فعلقم الأسود يقولان حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. وفي صحيح البخاري معلقا عن نافع قال كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، يعني ابن عمر يخالف أباه يضع يديه قبل ركبتيه. فمن أراد أن يسلم من مشابهة بروك البعير وقد علم من عدة أحاديث أننا نهينا في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، عن إقعاء، نهينا عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن افتراش كافتراش ثعلب، وعن هذا البروك بروك كبروك البعير، فمن أراد أن يسلم من بروك البعير فإنه يخر على ماذا؟ على يديه، كما جاء عن ابن عمر. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، النزول على اليدين. لكن الحنابل اعتمدوا على حديث وائل ابن حجر، رواه أصحاب السنن الأربعة، قال: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، قال: وسن كونه على أطراف أصابعه، أي أن يكون المصلي وهو ساجد فعلى أطراف أصابع القدمين، أي ويوجهها إلى القبلة، تكون أصابع الرجلين مفرقة ومعتمدا على أطرافها، حيث يكون أطرافها متجهة إلى القبلة. قال: ومجافات عضديه، والعضد كما قلنا ما بين المرفق إلى الكتف، فيجافي العضد في السجود، يعني لا يلصق عضده بجنبه، إنما يجافي، لكن بحيث لا يؤذي من بجواره، إذا كان الصف يعني مزدحما فإنه يجافي قدر الإمكان دون أن يؤذي، يعني هذه سنة. يجافي عضديه عن جنبيه، مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وهو ساجد لا يلصق بطنه بالفخذ بل يتسع ويوسع ذلك، وكذلك ولا ويجافي فخذيه عن ساقيه أيضا، يجافي فخذيه عن ساقيه. قال: وتفرقة ركبتيه، وهو ساجد لا يجمع ركبتيه بل يفرق، وهذه هذا السجود المعتدل، الإنسان لا يتكلف يضم ركبتيه، كما أنه عند أثناء وقوفه لا يلصق قدميه، لا يضم القدمين، فإن هذا خلاف الوقوف المعتدل، فلا يوسع بين قدميه توسعة زائدة ولا يضم قدميه بل يقف وقفة معتدلة. قال: تفرقة ركبتيه ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وهو أدنى الكمال، يعني أقل الكمال فيما يتعلق بالسجود. هناك مسائل، ومنها أنه لا يجب مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود، يعني لا يقول إنسان إنه لا بد من كشف الجبهة وكشف الكفين، لا يجب ذلك، ولكن يكره ترك مباشرة الجبهة للمصلى بلا عذر من حر أو برد. كذلك من عجز عن السجود بجبهته فإنه لا يلزمها بغيره، يعني لو كان لا يمكنه أن يضع الجبهة على الأرض فإنه لا يلزمه أن يسجد ويضع أنفه على الأرض، فإن الجبهة هي الأصل وما بعدها تبع. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يومئ قدر ما يمكنه، على قدر ما يمكنه. قال: ثم يرفع مكبرا، أي يرفع رأسه مكبرا، أي حال رفعه أيضا، ويجلس مفترشا، أي مفترشا رجله اليسرى، فينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، ويقول: رب اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله، أي لا زيادة على الثلاث، ويسجد الثانية كذلك، أي السجدة الثانية كالسجدة الأولى، ثم ينهض من السجدة الثانية، ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض. هذا القيام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، المؤلف يقول إنه ينهض مكبرا ونقول أي قائما على صدور قدميه، هكذا يقول الفقهاء، قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه. فإن شق فبالأرض، صدور القدم، صدر القدم يعني مقدمة القدم، فإنه إذا كان في السجود هكذا ينهض من السجود معتمدا على صدور القدمين، على مقدمة القدمين ويداه على الركبتين، ثم يقوم. وإن شق ذلك عليه فإنه يعتمد على الأرض أثناء القيام. وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أنه لا تستحب جلسة الاستراحة، وهذا المذهب أن جلسة الاستراحة ليست مستحبة. وروي عن أحمد رحمه الله القول بجلسة الاستراحة، والحنابلة حملوا حديث مالك بن الحويرث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في وتر من صلاته أو لم يقم حتى يضع يديه حتى يجلس جلسة الاستراحة، حملوا هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة، فعله لما كبر، حملوا ذلك على هذه الرواية الثانية باستحباب جلسة الاستراحة. فإن الحنابلة يقولون يميز بين هذه الجلسة وبين جلسة التشهد وجلسة ما بين السجدتين. كيف يميز؟ يقولون يجلس على عقبيه، أي الإقعاء الذي سنذكره، الإقعاء الذي المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه السنة ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يجعل أليته على عقبيه. فيقولون إذا جلس للاستراحة ميز بين هذه الجلسة وبين بقية الجلسات. قال ويحمل على ذلك كلام ابن عباس في أنها السنة، سنذكر هذا إن شاء الله لما يأتي الكلام على الإقعاء. إذن يقول ينهض مكبرا أي قائما على صدور القدمين معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض أي يعتمد على الأرض، فيأتي بمثلها أي بركعة ثانية مثل الأولى غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ. هذا الفرق بين الركعة الثانية والأولى. الركعة الثانية ليس فيها نية، لأن النية سبقت، وليس فيها تحريمة تكبيرة الإحرام، وليس فيها استفتاح ولا تعوذ، لكن قال إن كان تعوذ في الأولى فلا يتعوذ في الثانية. فأفادنا أنه إذا لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الثانية قبل قراءة الفاتحة. ثم يجلس مفترشا، وما ذكر البسملة في الحقيقة، والبسملة مشروعة وهي على المذهب ليست من الفاتحة، لكن نحن ننبه على أن من كان يقرأ بقراءة حفص فإن البسملة عندهم من الفاتحة، لهذا لا ينبغي أن يفوت الإنسان أن يأتي بالفاتحة، لأن حفص يراها من الفاتحة، قرأها على أنها من الفاتحة بغض النظر عن الجهر والإسرار، لكن يأتي بها ولو سرا. قال ثم يجلس مفترشا، أي يجلس للتشهد الأول مفترشا، يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. قال وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر بكسر الصاد والبنصر من يمناه، يقبض الخنصر، والخنصر هو الأصبع الأصغر أصبعه الأصبع الصغرى، نقول الصغرى الأصبع مؤنث أصبع الصغرى، والبنصر التي تليها كما ذكر في المطلع وغيره. قبض الخنصر والبنصر من يمناه أي من يده اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى يجعلها كحلقة، وإشارته بسبابتها بالأصبع السبابة، وتسمى السبابة لأنها تستعمل في السب، تسمى المسبحة والموحدة، تستعمل في التسبيح والتوحيد. إشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. إذن يشير أي دون تحريك، المذهب أنه لا يحرك إنما فقط إشارة. ومتى؟ في التشهد وفي أي دعاء ولو خارج الصلاة، متى يشير في التشهد؟ عند ذكر الله عز وجل، ما عدا ذلك فإنه يبسطها. قال وبسط اليسرى، نقول بسط اليسرى، وكذلك بسط السبابة، بسط السبابة واليمنى في غير حال الإشارة، في غير حال الإشارة بها. قال وبسط اليسرى ثم يتشهد، ثم يتشهد أي التشهد الأول، فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أي التحيات والثناء العظيم كله لله، وكذلك الصلوات والطيبات وهي الأعمال الصالحة كلها لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل في ذلك السلام على نفسه وعلى المأمومين وعلى الملائكة وعلى كل عبد صالح. وفي الصحيحين إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم ينهض في مغرب ورباعية، يعني يقوم بعد التشهد الأول في صلاة المغرب وفي كل صلاة رباعية الظهر والعصر والعشاء، ينهض مكبرا أي حال نهوضه، أيضا لا يقول التكبير عندما يقف بل حال نهوضه ينهض مكبرا، ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. قالوا لا يكره لو زاد على الفاتحة، وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ سورة بعد الفاتحة. قال ثم يجلس متوركا، يجلس متوركا أي في التشهد الأخير، وصفة التورك أن يجلس على اليتيه، يجعل اليتيه على الأرض، وأن يخرج الرجلين من جهة من تحت، ينصب اليمنى ويخرج رجليه من تحته عن يمينه ويجعل اليتيه على الأرض، وهذا سنة في التشهد الأخير يتورك. فيأتي بالتشهد الأول الذي سبق ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ أي بعد هذا التشهد يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأي فتنة الحياة والفتنة عند الموت أو ساعة الاحتضار، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، والمأثم يعني حال، يعني محل الإثم، تستعيذ بالله من الإثم اللي هو الذنب ومن محله، وتستعيذ بالله من المغرم وهو الشر، الشر الدائم والعذاب، كل هذا يسمى مغرما. قال وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، تبطل أي الصلاة بدعاء بأمر الدنيا، بعضهم يعبر يقول تبطل بدعاء بشيء من ملاذ الدنيا، أمور الدنيا المحضة، مثل أن يقول أسألك جارية حسنة أو زوجة حسنة أو بيتا واسعا، فإن هذا عند الحنابلة مبطل، لأن هذا اعتبروه من كلام الناس، من كلام الناس، بخلاف لو قال ارزقني رزقا واسعا أو بارك لي فيما رزقتني، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيحصل له مقصوده، يحصل له مقصوده. فبلاش نقول زوجة حسنة وجارية حسنة. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره، يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه ثم عن يساره مرتبا، أي بهذا الترتيب في الجملة والترتيب في المقام، عن يمينه وعن يساره، اليمين أولا، ومعرفا مرتبا معرفا، أي السلام، فلا يقول سلام عليكم بل السلام وجوبا، أي هذا واجب أن يأتي به بالسلام مرتبا معرفا. وعندهم أنه يسن ولا يجب، يسن ولا يجب أن ينوي الإنسان بسلامه الخروج من الصلاة، ولو نوى مع ذلك الخروج من الصلاة والسلام على من يمينه ولا على من يساره فلا بأس. قالوا والأولى ألا يزيد وبركاته، الأولى ألا يزيد وبركاته، وبعضهم يعلل بأنها لم ترد، والواقع أنها وردت في حديث وائل بن حجر، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، يعني يقولها فقط في اليمين. وهذا صححه عبد الحق والنووي وابن حجر في البلوغ، فلا بأس لو أتى الإنسان بهذه الزيادة أحيانا، لا بأس لو أتى بها أحيانا. قال وامرأة كرجل، أي في هذه الصفة المتقدمة المرأة تفعل في صلاتها كما يفعل الرجل، لكن تجمع نفسها، أي تضم نفسها في الركوع وفي السجود وفي عموم الصلاة، فلا تتجافى، لا تتجافى، يعني في الركوع لا تجافي المرفقين عن الجنبين، في السجود لا تجافي العضدين عن الجنبين، تضم نفسها. قال وتجلس متربعة، أي في حال التشهد وبين السجدتين، تجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها، تخرج رجليها، أي فلا تفترش، فلا تفترش، إنما وهذا يعني تعليلهم أن هذا أستر لها، أستر لها، تسدل رجليها عن يمينها، وهو أفضل، أي أفضل من التربع. كذلك مما تزيده المرأة أو تخالف المرأة فيه الرجل أنها تسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي، يجب عليها أن تسر بالقراءة إن كان يسمعها أجنبي، بخلاف الإنسان قلنا قد يستحب له الجهر أو يخير، لكن هذه يجب عليها الإسرار إن كان يسمعها أجنبي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر شيء من مكروهات الصلاة، قال وكره فيها التفات، التفات ونحوه بلا حاجة، يلتفت، والمقصود الالتفات بالعين أو الالتفات بالرأس، هذا المكروه. أما لو استدار بجملته بجسمه كله استدار، أو استدبر القبلة، فإن صلاته لا تصح إلا في شدة الخوف ونحوه، كالهروب من سيل أو سبع أو قال كره فيها التفات ونحوه بلا حاجة وإقعاء. الإقعاء المكروه فسره الحنابلة بأن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أو نقول بأن يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين وأليتاه على عقبيه أو بين عقبيه. لماذا نقول هذا؟ أن بعضهم يقول يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، فالمقصود بيفرش قدميه يعني يفرش أصابع قدميه، ربما عندكم في الشرح يفرش قدميه، المقصود كما نبه عثمان في هداية الراغب المقصود بالإقعاء المكروه أن ينصب القدمين ويفرش أصابع القدمين، فأصابع القدمين في الأرض وقدماه منصوبتان ويجلس على عقبيه. العقب معروف هو آخر مؤخر القدم. وهذا الإقعاء بهذه الكيفية هو ما قال عنه ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم إنه السنة، وفي رواية قال هو سنة نبيك، هو سنة نبيك. فنحن قلنا إن من الحنابلة، وهذا نبه عليه الزركشي في شرح الخرقي، الزركشي لما ذكر الرواية الثانية في جلسة الاستراحة قال إنها تكون مخالفة في لجلسة التشهد، فقال يجلس على عقبيه، وقال وعلى هذا يحمل قول ابن عباس عن الإقعاء إنه السنة. فحمل الزركشي رحمه الله كلام ابن عباس على أن هذا الإقعاء يكون في جلسة الاستراحة لو أثبتنا جلسة الاستراحة. النووي رحمه الله في صحيح مسلم قال إن الإقعاء نوعان: الإقعاء المنهي عنه إقعاء الكلب، هذا أن يجعل أليتيه على الأرض وأن ينصب ساقيه وأن يجعل يديه على الأرض، هذا الإقعاء كما يشاهد في فعل الكلب، يجلس على الأرض وينصب ساقيه وركبتيه ويجعل اليدين على الأرض، هذا المنهي عنه. وأما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه قال إنه السنة، فهو ما سمعتم أن ينصب القدمين ويجلس بأليتيه على عقبيه. المؤلف يقول كره إقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا. افتراش الذراعين أن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بالأرض، افترش. وإذن الصواب أن يرفع المرفق عن الأرض. قال وعبث أي اللعب، كالذي يلعب في ثوبه وفي لحيته. وتخصر أي يضع يده على خاصرته، خاصرة التي هي أعلى مفصل الفخذ، فهذا فعل الجبابرة والمتكبرين، وقد نهي عن التخصر في الصلاة. وفرقعة أصابع وتشبيكها، فرقعة الأصابع من العبث، وتشبيكها أي في الصلاة تشبيكها في الصلاة. كذلك ورد النهي عن تشبيكها عند ذهاب الإنسان إلى الصلاة، وأما بعد الصلاة فقد جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في حديث ذي اليدين وغيره، فلا حرج في التشبيك بعد الصلاة. قال وكونه حاقنا ونحوه، الحاقن محتبس البول، ونحوه مثل الحاقب، الحاقب محتبس الغائط، فيكره أن يصلي الإنسان وهو حاقن أو وهو حاقب يحبس بوله أو يحبس غائطه. قال وتائقا لطعام ونحوه، تائقا يعني مشتاق لهناك طعام يشتهيه، ونحو ذلك كشراب وجماع مما يشغله أثناء الصلاة. قال وإذا نابه شيء، سبح رجل، إذا نابه أي عرض له، كما لو سهى إمامه أو استأذن عليه مستأذن أراد أن يعلمه أنه في الصلاة فإنه يسبح. إذا نابه شيء سبح رجل. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال ويزيل بصاقا ونحوه بثوبه، البصاق معلوم ونحوه مثل المخاط ومثل النخامة، يزيله بثوبه فيبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض ليذهب منظره، وهذا مباح أن يفعل هذا في الصلاة إذا عرض له بساق كثير أو نخامة بصق في ثوبه. قال ويباح أي البصاق ونحوه، يباح في غير مسجد عن يساره، وأما في المسجد فإن البصاق خطيئة تأتي في ميزان العبد، فلا يبصق في المسجد، إنما خارج المسجد يباح أن يبصق عن يساره وكذلك تحت قدمه عن يساره وتحت قدمه، ويكره أمامه ويمينه كما جاء في الحديث أنه لا يبصق الإنسان لا عن يمينه ولا أمامه. فهذه جملة شيء من المكروهات وبعض المباحات، ثم يذكر المؤلف بعد ذلك الأركان، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.